بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا نزال أيها الإخوة في شرح كتاب الأطعمة من كتاب الإقناع للإمام أبي بكر بن المنذر فغمده الله برحمته. واليوم درسنا 15 بعد 100 من دروس هذا الكتاب المبارك، ونحن في 4 من شهر رجب 33 بعد 400. والباب الذي لا نزال ندرسه باب آداب الأطعمة، وفيه شيء من الطول، ونتمم ما يعيننا الله تعالى عليه. قالوا: يستحب أن يأكل المرء الثريد بثلاثة أصابع، ويستحب أن يأكل المرء الثريد وشبهه بثلاثة أصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع. الثريد هو المرق والخبز واللحم أو دون لحم مما يعرفه الناس في مجتمعاتهم على اختلاف التسميات. وإذا رأينا أو تخيلنا صورة الثريد مع اللحم مع المرق، فإن مسكه أو الإمساك به وبقطعه سهل ويسير، بخلاف ما لو كان ذلك رزا ومرقا، أو كما يمكن أن يقال في بلادنا أكلة المنسف مثلا. فكثير من الناس اعتادوا أن يأكلوا المنسف بقبضة يدهم كاملة، وهذا خلاف السنة. السنة لمن أراد أن يأكل بيده أن يكون أكله في 3 أصابع أو ب3 أصابع، فما يؤكل ب3 أصابع فليأكله بها، ومن لا فحينئذ قد يكون أكله بالملعقة أو أي وسيلة أخرى، أقول أقرب، قد يكون أقرب إلى السنة. وهذا ما كان يفتي به شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقوله ويستحب أن يأكل المرء الثريد وشبهه يعني الثريد وما يشبهه مما يؤكل به 3 أصابع، وحينئذ يكون أو تكون النتيجة النهائية وما لا فلا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ب3 أصابع، والحديث في ذلك من حديث كعب بن مالك في صحيح الإمام مسلم. قال: ويلعق أصابعه الثلاثة ويلعق أصابعه الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه الثلاثة فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. والحديث أيضا في صحيح الإمام مسلم. وموضوع اللعق لابد لنا من تنبيه عليه. يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة: وفي الحديث أدب جميل من آداب الطعام الواجبة. الواجبة، انتبه الشيخ ماذا قال؟ الواجبة، لم يجعل القضية قضية استحباب فقط. ألا وهو لعق الأصابع ومسح الصحفة بها. الصحفة هي الإناء، وسيأتي الحديث الدال على هذا المعنى. قال: وقد أخل بذلك أكثر المسلمين اليوم، متأثرين في ذلك بعادات أوروبا الكافرة وآدابها القائمة على الاعتداد بالمادة وعدم الاعتراف بخالقها والشكر له على نعمه. نعم، هذا للأسف أمر موجود وواقع، ويسمى هذا عند الغرب أو المتأثرين به يسمى الإتيكيت، يسمى بلهجتهم الإتيكيت. والإتيكيت كلمة الحقيقة أنا لم أراجع يعني مادتها اللغوية، هل هي إنجليزية أم فرنسية، لا ولا معناها الحرفي، لكن أتوقع أن معناها يعني يقابل أو قد يقابل أو بما يقابل كلمة آداب الطعام. فأي آداب الطعام نقدم؟ آداب رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام أم آداب الكفار الذين لا يعرفون الله ولا حقوق الله ولا رسول الله ولا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخنا: فليحذر المسلم من أن يقلدهم في ذلك فيكون منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. طبعا فهو منهم أي الكفار لا يلزم كما قد يتخيله بعض الجهلة، وفعلا قد تخيله بعضهم أنه كافر. من تشبه بقوم فهو منهم، فلنفرض أن تشبهه بالكفار فهل يقال هو منهم أي أنه كافر؟ الجواب لا، وإنما يقال هو منهم بفعله أي مثلهم بصنيعه، ولا يقال هو منهم أي كافر. وأنا أنبه على شيء: بعض أهل العلم ذكر في هذه الأحاديث وأمثالها أحاديث من تشبه بقوم فهو منهم، أحاديث مثلا ليس منا من فعل كذا أو من لم يفعل كذا. يقول: هذه الأحاديث تجرى على ظاهرها. طبعا قوله تجرى على ظاهرها ليس المقصود منه ما قد يفهمه البعض من ظاهرها، لا ليس هذا هو الفهم الصحيح، لكن تجرى على ظاهرها كما قال أهل العلم، إنما يريدون بذلك أنها أوقع في نفس السامع وأخلص له فيما يتلقاه من النصوص، لا أن يفهم ذو الفهم المنصوص من ذلك التكفير فينقل فهمه إلى لسانه ليكفر خلق الله. لو أن أهل العلم علموا أن هذا سيكون لبينوا الأمر أكثر وأكثر، فإن خطر الفهم المنقوص الذي يترتب عليه من هؤلاء الفاهمين الفهم المغلوط، التكفير بخلق الله هكذا بغير ضوابط ولا روابط، أقول هذا أخطر من مجرد أن يفهموا أو أن لا يفهموا الأمر في الحديث على وجه الترهيب الشديد. وهذا هو السلوك الذي ينبغي فهمه في سائر مسائل العلم. قال، والكلام لا يزال لشيخنا رحمه الله، قال: وإنما قلت الواجبة، قوله في أول الكلام وفي الحديث أدب جميل من آداب الطعام الواجبة، وإنما قلت الواجبة لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن الإخلال به. هنا مسألتان أصوليتان. المسألة الأولى فرع عنها المسألة الثانية. المسألة الأولى ما اتفق عليه جمهور أهل العلم من الأصوليين أن الأصل في الأمر الوجوب. كل أمر جاءنا في الكتاب والسنة فالأصل فيه الوجوب، إلا إذا جاءتنا قرينة تخرج هذا الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب لتجعله مستحبا أو ما أشبه ذلك. ولم يقال في ذلك إلا أفراد قليلون، والحجة مع القائلين بالوجوب، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما المسألة الثانية فما يقوله بعض أهل العلم من أن الأمر الوارد في الآداب محمول على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب حتى لو لم يكن هنالك طارئ. والحقيقة أني تعبت وأنا أجد أن أجد دليلا على هذا التفريق بين الآداب وغيرها في الشرع فلم أجد. نعم، إذا أجمع أهل العلم على أن هذا الأدب مستحب ليس بواجب، فالقول قولهم والفهم فهمهم والمراد ما هم إليه قد ذهبوا. لكن إذا كان الأمر فيه خلاف بين أهل العلم، فمن ذهب إلى الوجوب فاهما الأمر على أصل ظاهره فهو الأمر الواجب الاتباع لا غير. وإلا لو أردنا أن ننظر في بعض الأمور، ما الحد الفاصل بين الآداب وغير الآداب؟ ألا يمكن أن يأتينا آت على حكم من الأحكام فيقول في هذا الحكم الذي هو حكم فقهي وشرعي وليس مجرد آداب على التفصيل المذكور الذي أشرت إليه، ليقول هذا من الآداب؟ حينئذ هذا سيكون بابا حقيقة للخلل في الفهم والتصور. والصواب معاملة النصوص الشرعية معاملة واحدة متكاملة. قال شيخنا وقد ختم كلامه أو بما يريد أن يختم كلامه، قال: فكن مؤمنا يأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم وينتهي عما نهى عنه، ولا تبالي بالمستهزئين الذين يصدون عن سبيل الله من حيث يشعرون أو لا يشعرون. وأنا الحقيقة سأضرب مثلا واقعيا على ذلك. لو أن أحدا من الناس يجلس في مجلس فيه أصناف وأشكال من الناس، وبدأ فقد أكل من الطعام يلعق أسبوعه، لابد أن يأتيك بعض السفهاء بعض المستهزئين يقول: انظروا، هذا ليس عنده أدب المجالس، هذا ليس عنده إتيكيت الطعام، هذا ليس عنده أخلاقيات المائدة، كل هذا لا وزن له ولا قيمة له، كل هذا لا يؤبه له، والذي يؤبه له وله الوزن كله والقدر كله هو تطبيق الشرع الحكيم. لكن لا بأس في مثل هذا المقام، بل أقول قد يجب في مثل هذا المقام إذا رأيت الأعين تتلصص عليه وتنظر إليه وفيها علامات استفهام وسؤال واستفسار، لا بأس أن تبين يا طالب العلم، لا بأس أن توضح وتشرح أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي هي أولى من سنن الكفار وسنن الكفار، والتي خير منها بألف مرة ومرة، والتي هي طريق إلى الجنة بينما تلك طريق إلى النار، نسأل الله تعالى العافية. نعم، قال ولا بأس، عفوا قبلها هنا ننبه على شيء ولعله سيأتي بعد قليل لا نستعجل. قال ولا بأس إذا حضر قوما طعاما أن يقدم بعضهم بعض الطعام من بين يديه، يعني إذا حضر قوما قدموا طعاما أن يقدم بعضهم بعض الطعام من بين يديه إلى غيره، يعني كما نفعل نحن في بعض المجالس، ترى الواحد يقطع اللحم للضيف أو يقدم له شيئا ويفضله أو يؤثره على نفسه أو على غيره من الحضور. قال لأن الخياط لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء، الدباء يعني أشبه بالقرع وفصيلته، كل ما هو من فصيلة القرع يسمى دباء. قال جعل النبي أو عفوا جعل أنس يأخذ الدباء ويضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من إعجابه به صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متفق على صحته. نبهنا في مجلس مضى أن مثل هذه الصورة سواء في تتبعك لنوع أو لون من الطعام أو في تقديم غيرك لنوع من الطعام لك، إنما هذا مقرون أو مشروط بما ينبغي أن ينبه إليه بأن لا يكون صنف هذا الطعام بين يديك. فإذا كان صنف هذا الطعام بين يديك وأمامك فحينئذ لا يجوز أن تأتي إلى موضع آخر لتأخذ منه ما هو بين يديك. أما إذا كان لا يوجد بين يديك ويوجد في موضع آخر مما لا تقطع به حق غيرك وحظه، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. قال ولم ينكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، ولم ينكر ذلك عليه أي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يستحب أن يثلث المرء الصحفة، الصحفة أعلنا والسلف والمسح، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسلف الصحفة، والحديث في صحيح مسلم. قال وفي حديث جابر قال ولا ترفع الصحفة الإناء حتى تلعقها أو تلعقها. إحنا تلعقها مش خاصين، بدنا تلعقها هذه قد تشكل على بعض العقول ممن لم تتشرف بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى تلعقها نعم، حتى تلعقها كيف؟ نأتي إلى الشرف بعد قليل. قال فإن آخر الطعام فيه البركة. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم. من حديث ابن عباس أيضا اللفظ نفسه حتى يلعقها أو يلعقها في الصحيحين من حديث ابن عباس. قال الإمام النووي في شرط مسلم عند كلمة أو يلعقها، لأن كلمة يلعقها أو يلعقها حتى يلعقها يعني مقبولة، أما معنى كلمة يلعقها فقد يكون فيه إشكال في بعض الأذهان. قال معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقدر ذلك. إذن هذا أمر قد يتقدر، هذه طبيعة البشر، طبيعة النفوس، التقدر طبيعة البشر وطبيعة النفوس، لكن هذه الطبيعة ينبغي هضمها وتأخيرها إذا كان في الشرع ما يهذبها وينقيها ويصفيها ويعلي شأنها. قال فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقدر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون به بذلك ولا يتقدرون. هنا قال كلمة الإمام النووي لا بد من يعني ذكرها وكدت أن أقف عندها لكن أتمم وأعقب. قال وكذا من كان في معناه كتلميذ يعتقد بركته يعني بركة الشيء ويود التبرز بلعقها، وكذا لو ألعقها شاه ونحوها، يعني أهل الشياه أعرف بطريقة إلعاق الشياه، أما موضوع أن يلعقها تلميذه فهذا يعني قد يكون من أناس فعلا عندهم هذا التصور الذي أشار إليه الإمام النووي رحمه الله، وهو اعتقاد البركة في الشيخ. حقيقة مسألة اعتقاد البركة في الشيخ مسألة من مواريث الصوفية، من مواريث الصوفية الذين يعتقدون البركة، البركة الحقيقية ليس مجرد البركة في الدعاء والبركة في الكلمة الطيبة، فلو كان المقصود ذلك البركة الناتجة عن دعاء الشيخ لتلميذه لأن تلميذه أراد أن يطبق سنة مع شيخه فأرجو أن لا بأس، هذا معنى مقبول. أما إذا كان الأمر فيه اعتقاد البركة بمعناها الصوفي فهذا لا يجوز. وهذا يذكرني بحديث شديد الضعف أيضا يتداوله بعض الناس، وهو ما ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سؤر المؤمن للمؤمن شفاء. السؤر هو بقية الشيء، يعني إذا شرب الإنسان ماء من إناء أو طعاما أكله في وعاء وأبقى شيئا أن يؤكل أو أن تؤكل هذه البقية بنية أنها شفاء، أن تؤكل لا مانع كلها ولا تتركها للشيطان، أما أن تأكلها بنية الشفاء فهذا لا دليل عليه إلا هذا الحديث الضعيف. لا مانع أن تلعق بواقي الطعام على يد من تظن فيه الخير من معلم أو أستاذ أو شيخ فاضل من أهل العلم، لكن إذا كان ذلك لاعتقاد بركة دعائه لك، فالدعاء له بركة وبخاصة ممن يظن فيه الخير، لكن إذا كان الأمر فيه اعتقاد صوفي في تبرر ثم قد يتوسع هذا التبرك ليصل إلى التوسل، ثم يتضخم هذا التوسل ليصل إلى الاستغاثة، فهذا حينئذ كله بدع وضلالات بعضها آخذ برقاب بعض. نعم. قال يستحب أن يلعق المرء أصابعه الثلاثة إذا أكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. هذا كما قلنا حديث جابر، وحديث ابن عباس في الصحيحين فيه اللفظ نفسه أعني يلعقها أو يلعقها. قال: فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. إذن كل طعام فيه بركة، لكن هذه البركة لا تعلم في أي موضع، فواجب على من حرص على أن يتحصل على هذه البركة أن يأكل ما بين يديه، أن يمسح الإناء الذي بين يديه. طبعا هنا نقطة، هنا نقطة، وفيها الحقيقة أدب نبوي آخر، أن يضع الإنسان من الطعام في وعائه ما يعلم أنه سيأكله، لأنه الحالة هذه سيكون مرتاحا في الأكل، وسيكون مرتاحا في إنهاء الأكل، ثم اللعق والسلب وما أشبه وما يجمع ذلك. لكن بعض الناس، بعض الناس يملأ الوعاء. أول إذا ملأ الوعاء بما يعلم من نفسه أنه لا يستطيع إتمامه، إما أن يأكله ويصيب نفسه بتخمة، والرسول يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وبالتالي فيه أذى وضرر، وإما أن يبقي بقية من طعام حتى يكسد أو ينتج، وفي هذا تبذير وإسراف، وفي هذا هدر للمال بسيء انفعال، فهذا مما ينبغي التنبه إليه. قال: ودل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها او يلعقها، على اباحة مسح اليد بالمنديل بعد ذلك. اذا المنديل متى يمسح به؟ بعد اللعق، بحيث لا يكون بقية الا الاشياء التي لا يمكن يعني لعقها او ابقاؤها وما اشبه هذا. قال: يستحق الاجتماع على الطعام، لأن في حديث وحشي رضي الله عنه، وحشي من؟ وحشي قاتل حمزة، وحشي أسلم وحسن إسلامه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعض ما رواه. قال: يستحب الاجتماع على الطعام، لأن في حديث وحشي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون وأنتم متفرقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم، وفي رواية: واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. والحديث في السنن، سنن أبي داود وابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغيرها، وهو حديث صحيح. هنا تنبيهان بل ثلاثة، نبدأ بالتنبيه الأبعد ثم نأتي إلى الأقرب فالأقرب. التنبيه الأبعد قوله: إنا نأكل ولا نشبع، ذكرني بحديث يتداوله كثير من الناس، ورأيته في بعض كتب التاريخ بغير سند، وإن لم تكن الذاكرة تاريخ اسمه تاريخ الخميس وأنفس نفيس، هكذا اسم الكتاب طبع في مجلدين. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا قوم لا نأكل حتى نشبع، إنا قوم لا نجوع حتى نأكل، وإذا أكلنا لا نشبع. طبعا أولا الحديث كذب وافتراء لا أصل له ولا سند له ولا وجود له، ولو صح فقوله لا نشبع ليس أنه لا نشبع يعني نفرط ما نأكل، لا، العكس، لا نشبع أي نأكل ونكفي في بطوننا مجالا فلا نشبعها، هذا هو المعنى الذي ينبغي حمل الحديث عليه لو صح. لكن أهل العلم يقولون قاعدة جميلة جدا، يقولون التأويل فرع التصحيح، التأويل فرع التصحيح، بمعنى أننا لا نشرع أو نؤول أو نستنبط من نص أو من نص إلا إذا كان صحيحا، أما إذا كان ليس بصحيح فكما كان يقول شيخنا رحمه الله أحيانا: هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، لأن حديث ضعيف جدا أو موضوع أو حتى ضعيف كيف نستنبط منه، والحديث الضعيف فضلا عن الشديد الضعف أو الموضوع لا يستدل به لا في عقيدة ولا في أحكام ولا حتى في فضائل أعمال ولا في ترغيب وتمهيد على الراجح من أقوال أهل العلم. هذه واحدة. الثانية، هنالك حديث آخر فيه ما يلتقي هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه في مسير فرآهم متفرقين في المجالس فقال: ما لي أراكم عزين، عزين أي متفرقين، قال: والله إن تفرقكم هذا لمن الشيطان. قال الراوي: فوالله ما نزلنا منزلا ولا سرنا مسيرا بعد ذلك إلا لو جلسنا على بساط لوسعنا. هذا هو، أو هذه الفائدة الثانية. قلنا الفائدة الثالثة مستنبطة من الفائدة الثانية. أقول الحديث الأول فيه البركة الناشئة عن الاجتماع، اجتماع الأبدان، وبالتالي فإن تفرق الأبدان دليل على نزع البركة أو ذهابها وقلتها. والحديث الثاني فيه الإشارة إلى التفرق الذي هو مذموم بنص القرآن الكريم وبنص أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله إن تفرقكم هذا لمن الشيطان، مع أني أقول قلوبهم مؤتلفة وتفرق أجدادهم لم ولا أظنه إلا أن نقول لن يؤثر في قلوبهم رضي الله عنهم، وهم الذين تلقوا العلم وتلقنوه من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ورضعوا الوحي وشهدوا التنزيل وفهموه على أجمل حين، هكذا كانوا رضي الله عنهم. ومع ذلك لما رأوا متفرقين في المجلس قال: ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا لمن الشيطان. ماذا نستنبط من هذين الحديثين؟ يجب أن نستنبط أمرا مهما جدا، وهو تحريم التفرق في الدين، تحريم الحزبية المقيتة القاتلة النتنة التي إذا وجدت في الأمة عصفت بها الأهواء، وإذا حلت بها فرقتها شذر مذر، لأن تاريخ الحزبية شاهد الآتي: أن الحزبية يفعل ما يفعل ويقول ما يقول لمصلحته العظمى، وهي مصلحة الحزب، ولو على سبيل الدين والوطن، ولو على حسابهما، وإن كان قد ينادي باسمهما ويزعم نصرتهما، نصرة الدين والوطن، إنما تكون بما يعلي هذا الدين ويرفع هذا الوطن. أما حزبية يراد بها ومن ورائها ومن خلالها مناصب ومراتب ثم رواتب، فهذا كله مما يخالف أقول وأنا أعلم أقول أبجديات الدين وأولويات كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. انظروا يا إخواني كيف كان الصحابة يتعاملون مع نصوص الشرع. قال: والله ما نزلنا منزلا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا مباشرة، لم يقولوا لماذا وما السبب وقد ولماذا لا نجرب ولماذا لا نجتهد. يا اخواني هذه قضايا كما يقال مصقلية لا مجال للتجربة فيها. اذا كان تفرق الابدان من عمل الشيطان فكيف تفرق العقول؟ كيف تفرق المواقف؟ كيف تفرق الاهواء وتشتتها؟ والعجب العجاب أن يقال ذلك كله باسم السنة وباسم السلف وباسم أهل السنة، فوالله إن هذا افتئات على السنة والسلف وأهل السنة، إن هذا تعد على هذه الحقائق وعلى هذه الخطط والأصول. وبيننا وبين هؤلاء الدليل، لا الأقاويل ولا التأويل، الحجة والبينة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما من كان عنده كما يقال في لغة العصر، من كان عنده أجندة معينة، فوالله لن يرده دليل ولن يرده تنزيل ولم يرده قول جليل طالما أنه لهواه دليل، وطالما أنه متبع للقال والقيل لا يلتفت للحق ولا لأهل الحق ولا للداعين إلى الحق. وعجب ثالث، والعجب لا ينتهي، أن القائمين بهذه الأمور التي هي نادية عن صفاء أهل السنة وشاذة عن نقائهم وبعيدة عن صفاء منهجهم، أقول الجامع المشترك بين هؤلاء جميعا أنهم ليس لهم أدنى مشاركة علمية ولا نشاطات دعوية ولا جهود فكرية إجاز التعبير، وإنما جمعهم حب التحزب والمناصب والرئاسة بزعم غير مقبول وبقول مرفوض مرذول. هذه كليمات انقدحت في خاطري وجاءت في ذهني لما قرأت هذين الحديثين الجليلين العظيمين اللذين يدلان على خطر التفرق وأنه من الشيطان وأنه سبب لنزع البركة، مع أن قلوب الصحابة وأفكارهم متآلفة ونفوسهم غير متخالفة، ومع ذلك حذرهم رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: فما بالكم بمن إذا نظرت إليه قلت تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا قلب واحد على واحد ولا هم أحد على أحد إلا بما اجتمعوا عليه وتنادوا إليه، وهو حب الرئاسة والمناصب والتقدم في دنيا الناس بعيدا عما فيه طاعة الله وخدمة الوطن. وإن كان الشعار زعموا طاعة الله وخدمة الوطن، كيف بالله عليكم يقبل ممن يقرأ قول الله واعتصموا ثم إذا بهم يتفرق أو متفرق؟ فكيف لا أقول بمن قرأ بل بمن جعل هذا الأمر الإلهي وهذا النص القرآني شعاره ودساره، ثم إذا به أول المخالفين له وأول المناقضين له. إذا كان رب البيت للدفء قارعا فشيمة أهل البيت كلهم الرص، إذا كان هذا هو العنوان فماذا ننتظر من المضامين؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وعندنا شيء من الأسئلة نجيب على ما يوفقنا الله تعالى إليه، والله الموفق. يقول: هل يجوز تقسيم الطعام في الصحون لكل فرد في الأسرة صحن وحده؟ يجوز، المهم أن تكون يكون المجلس واحدا، وليس من شرط أن يكون الإناء أو الوعاء واحدا، إذا كانوا في مجلس واحد فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: ما حكم لعق الأسرع وما حكم الأكل بثلاثة أصابع؟ أظن أنكم سمعتم الجواب أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم ترد قرينة، ونحن على هذا الأصل لا نحيد عنه إلا بدليل. يقول: تم توزيع منشورات عن فتاوى علماء السلف في تحريم الحزبية ورفض التحزب، وفي هذا المنشور هاجمت جماعة السلفية بأنهم يريدون تكوين حزب سلفي، علما أن هذه الجماعة التي تقصدها أعلنت عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة عبر الإنترنت رفضها التام في تشكيل حزب سياسي لأنه يتعارض مع منهج السلف، فما تعليقك؟ تعليقي كما قيل في المثل العربي أو في الشعر العربي: سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. كأن الكاتب للسؤال أو المملي عليه السؤال لم يقرأ الورقة. أنا لم أذكر أحدا ولم أنص على اسم أحد. أما عندنا المثل العامي: من على رأسه بطيخة يحسس على الناس. من عرف من نفسه أنه سائر أو داعٍ أو غير واعٍ فليأكلها وليأخذها وليتحملها. أما أن يقول عباد الله ما لم يقولوا بالظن والتخمين والقول الباطل غير الأمين فهذا لا يقبل، وهذا دليل عدم الفهم الصحيح في الكلام الصحيح. فكيف يرجى فيمن لم يفهم الكلام اللغوي أن يكون داعيا إلى الإسلام والسنة؟ هذا أول أمر. الثاني، أدب جماعة سلفية. من هم هؤلاء جماعة سلفية؟ نحن لا نعرف جماعة سلفية، نعرف السلفيين كما قال رسول الله يسعى بجمتهم أدفعهم فهم من المسلمين. أما جماعة هذا عنوان ودليل أنها ثمة حزبية، وأن ثمة رائحة حزبية تزكم الأنوف. وأما زعم أنهم تبرأوا من ذلك فذلك ما نبغي، ورسالتنا تدل على هذا. فما الذي أغضبهم وما الذي أزعجهم إذا كانت نتيجة كلماتنا نهاية أحوالهم؟ فالحمد لله، كان الواجب أن يشكرونا، وكان الواجب أن يدعوا لنا، وكان الواجب أن يتقربوا من هذا الحق وأن يكونوا من أهله، لا أن يسخطوا بغير موجب وأن يغضبوا دون سبب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل يجوز متابعة نشرات الأخبار إذا كان مقدمة النشرة متبرجة ويرافق النشرة موسيقى؟ نقول: لا يجوز، وهنالك فرائض أخرى لمتابعة الأخبار عند من يجوز له متابعة الأخبار. يا إخواني، الإعلام أكثره بيد الكفار وبيد اليهود، فهل تظنون الإعلام سيعطينا الصحيحة من الأخبار أو الصافية أو النقية منها؟ إذن أنا أقول عامة المسلمين لا يفيدهم ذلك، فلينشغلوا بما هو أنفع لهم وبما هو خير لهم. خاصة الناس من مفتن أو شيخ تتوجه إليه الأصابع لتسأله أو تستفتيه، هذا لو تتبع بين الأخبار في وقت معين أو في زمان معين محدود فنقول له بارك الله فيك، لكن أن يكون ذلك عاما لعامة الناس فجل ذلك مضيعة للوقت. قال: ما ينكره الإعلام عن الخوارج أنهم سلفيون، مع أنه والله أحد الخوارج قال لي: نحن خوارج وأنتم سلفيون. نقول: والفضل ما شهدت به الأعداء، وأقوى الأدلة الاعتراف، الاعتراف سيد الأدلة. ومع ذلك الحقيقة يجب أن نكون دقيقين في ألفاظنا، دقيقين في مواقفنا، ولا نطلق الكلمات جزافا أو جزافا، وإنما ندقق في العبارات بما يكون أنفع للدعوة عموما. ولهؤلاء المخالفين الذين أكثرهم يتخذ مواقف للأسف ردود أفعال، لا يتخذ مواقف بالحق وإلى الحق وفي الحق. نسأل الله لنا ولكم ولهم الهداية والسداد. يقول: إذا مات الشخص المسلم الملتحي وكذا الحليق، هل يبعث بهيئته ملتحيا كان أو حليقا يوم القيامة؟ نقول: الله تعالى أعلم. لكن يعني قد يشهد لإرجاع الخلقة على أصلها أن البعث يكون، أو إنسان إذا بعث يبعث كما يقال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غرلا. فكأن في الحديث إشارة إلى أن ما ينزع من البدن يرجع إليه من لحية أو قلفة العضو أو ما أشبه ذلك، والله تعالى أعلم ولا نزيد على ذلك. هنا أخونا يقول: هنالك درس للشيخ أحمد السعدي إمام مسجد العرب عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم ثلاثاء بين المغرب والعشاء. نقول لإخواننا: نوصيكم به وبمتابعته، بارك الله فيكم. يقول كيف نجمع بين حديث ساعة الإجابة يوم الجمعة أنها آخر ساعة في يوم الجمعة بعد العصر قبل المغرب قائما يصلي وبين النهي عن التنفل بعد العصر؟ أولا التنفل بعد العصر المنهي عنه ليس مطلقا، وإنما هو مقيد بساعة الغروب حين تبدأ الشمس بالسقوط والاحمرار كما جاء في بعض الروايات ما لم تكن الشمس بيضاء نقية. هذا أولا. الأمر الثاني أن كلمة قائما يصلي أرجح الأقوال أن المقصود بالصلاة هنا الدعاء وليس الصلاة ذات الركوع والسجود، والله تعالى أعلم. يقول هل اللغة العربية لغة أهل الجنة وهل ثبت هذا؟ لم يثبت هذا، لكن اللغة التي هي لغة القرآن ولغة النبي الإسلام هي أشرف اللغات، وبالتالي هذا قد يكون إشارة لهذا المعنى. أما حديث أحب العربية لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وأهل الجنة يتكلمون العربية، فهذا حديث موضوع والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز لعب أصابع اليد اليسرى إذا ساعدت اليد اليمنى في تفتيت اللحم مثلا؟ نقول لا، اليد اليسرى ليس لها صلة في ذلك، لأن اللعق أكل واليسرى لا يجوز فيها الأكل كيفما كان قليلا أو كثيرا. يقول ما حكم إكثار الطعام للضيف مع العلم أنه سيبقى لأهل البيت منه؟ إذا كان الأمر كذلك أو أن يعني ينتفع به أقوام آخرون، الآن الحمد لله في عمان يعني لاحظنا شيئا بدأ في الانتشار وهو في بعض المدن السعودية، يعني أعلمه منذ سنوات كثيرة أنهم هنالك يعني جمعيات متخصصة لأخذ الزائد من الولائم، الزائد من طعام الولائم والأعراف مثلا أو العقيقة أو غير ذلك، تأتي يعني سيارات معينة وتجمع هذا الطعام وتنفقه على الفقراء والمحتاجين وما أشبه ذلك. هذا الحمد لله بدأ الآن في عمان، لكن هناك نقطة وهي أن نقول الإسراف والزيادة كيفما كان غير يعني حميدة، وبخاصة أن التزايد في الطعام قد يكون له سبب آخر وهو إظهار النفس أنها كريمة وإظهار النفس أنها معطاءة، وهذا قد يكون من نواقض الإخلاص. نسأل الله لنا ولكم العافية. والمؤمن هو الذي ينظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام سجد وقاربوا ليبسط به حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول هل الإمام الشوكاني شيعي أم سني؟ نقول الإمام الشوكاني نشأ زيدية، لكن الله ختم له بخاتمة سنية، بل له كتاب خاص اسمه التحف في مذاهب السلف، أصل فيه معنى عقيدة السلف الصالح في باب أسماء الله وصفاته، وأقام كتابه نيل الأوصار على نصرة السنة ونصرة حديث النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هل يجوز تصوير الكتب؟ نقول يجوز ولا يجوز، يجوز في حالة ولا يجوز في حالة. يجوز في حالة ما إذا كان هذا الكتاب مفقودا أو نادرا أو غاليا يريد مؤلفه أو ناشره استغلال، وأنت تصوره للانتفاع الذاتي لا للتجارة ولتفتح باب استغلال آخر، ولا يجوز إذا انتفت هذه الموانع، والله تعالى أعلم. يقول هل يجوز لي الشباب المتبعين لمنهج السلف أن يماشوا أهل البدع ويمازحوهم بحجة محاولة تخفيف شرهم، يعني شر البدع، نقول نخشى أن ينقلب الحال ليتأثر السني بالمبتدع ويتأثر الطيب بالسيء والخير بالشرير، وهذا حقيقة وجدناه ولمسناه وعايشناه وأحسناه. لكن هذا لا يمنع من رأى من هؤلاء المخالفين بالسنة وأهل السنة من هو ذو خير أو ذو طبيعة فيها طيب وحسن خلق أن يماشيه وأن يتألفه بنية في هدايته، وأيضا هذا رأيناه. لكن توسيع الدائرة لتشمل سائر الأصناف وجميع الأنواع في هذا من الخطر ما فيه، والله المستعان. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: كيف يكون دخولهم النار وهل هم مخلدون؟ وخاصة أو بخاصة الخوارج، لأنهم كلاب أهل النار، وهل يدخل الخوارج الجنة؟ طبعا قوله هل يدخل الخوارج الجنة مبني على السؤال السابق، فإذا أجبنا على السؤال السابق ينفض الجواب عن السؤال اللاحق. نقول أجمع أهل العلم كما نقل الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وكما نقل الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، أن ذكر النار في هذا الحديث لا تفيد التخليد، لا يفيد التخليد. لذلك نحن نفرق بين أهل السنة وأهل القبلة، هذه الفرق من أهل القبلة وليست من أهل السنة. أما من خرج من أهل القبلة أو من خرج عن أهل القبلة كالنصيرية والدرزية والقاديانية والبهائية، هؤلاء يقولون نحن مسلمون، لكن حقيقتهم ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين، وبالتالي غير داخلين في هذا الحديث. هذا الحديث قد يدخل فيه الخوارج والزيدية والقدرية والمرجية والأشعرية حتى المعتزلة، وكل يحاسب على قدر ضلاله وانحرافه، والله تعالى أعلم. الجهمية من حيث عموم العقائد كفار، أما من حيث أعيان الأشخاص فكل شخص حكمه يختلف عن الآخر. المأمون كان رأس التجهم في عصره، وهو الذي نصر الجهمية ونصر قولهم وامتحن المخالف لقولهم وعذبه وشجنه. ومع ذلك شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله كما ينقل شيخ الإسلام كان يدعو له ويصلي خلفه وهو حامي حماه. فالحكم العام شيء والحكم الخاص شيء آخر، أو كما يقول أهل العلم: الحكم على النوع شيء والحكم على العين شيء آخر. وكما كان يعبر شيخنا رحمه الله يقول: ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. يقول: طالب علم يطمح أن يكون مثل أبي حاتم الرازي علما وحفظا، كيف السبيل إلى ذلك؟ والله أنا أنصح أول شيء يبدأ بابن عدي ثم يترقى شوي شوي. أما أبو حاتم الرازي عمره ما راح يصلي، شوي شوي اللي بيطلع على السلم ثلاث درجات بجوز تمسك الرقبة يا إخوان. لكن الطموح مشروع بأسباب مشروعة وبأصول مشروعة وبقواعد مشروعة لا بخيال. العلماء كأبي حاتم وغيره كان الواحد منهم يحفظ ألف ألف حديث، أي سند، أين هذا في دنيا المثال؟ ويكاد يكون هذا في عالم الخيال لولا أن هذا وردنا بأصح إسناد وقال. لكن يتكلم عن مرض الشيخ أبي إسحاق الحويني، نسأل الله لنا ولكم وله العافية، ونسأل الله أن يجمع له بين أجر العافية. والمؤمن لا يزال يبتلى ويصبر وهو من الصابرين ولا نزكيه على الله، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم وإياه، وأن يشفينا وإياكم وإياه ظاهرا وباطنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.